نكسب التواضع ونحققه بالذل، بالذل للإنسان يذل المؤمنين، يذل المؤمنين. قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. فربنا يلهمنا وإياكم رشدنا.